الله الرحمن الرحيم باب السهو في الصلاة والسجود له باب دے پا بیان خطا کی دو دا سهو کی پا مسکی او د سهو د پاره د سجده سهو ذکر پدې کې اختلاف دی د علماو باب حدیث کې در تدو قسم احادیث ذکر کړي دا سهو د سلام نه مخکې دا او کورستو دا د تاسو وګورې بعد احادیثو کې قبل السلام ذکر راغله او بعد کې بعد السلام دی وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن ابن شهاب عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم سید اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم قال فرمائلی ان احدکم بیشک یو پتاسو کی اذا قام کل چرا پورت شیو صلی مسکی جاہ الشیطانو نشیطان ور تراشی فلبس علیہ نموس پی گڑ وٹ کی حتی لا یدری ترجی جغت پتن لگی کم سوالا چی اغسورکا تموزکو فیدا وجد ذالک کرچ داسی امومی آہدکم یود تاسنا فلیس جو سجدتینی ندید دو سجدیو کی وہو جالسن او حال داده چی ده ناسوی باز سلف و حسن بصری هم اللہ وی چی کل ده مسکون کی شک راغی او دل پتا نوا چی ده مسک زیادتو کو که نقصان نو بس نشتا پا دو مگر دو سجدی بو کی او دے بناسوی ای عمل کئی پا ظاہر دی حدیثا ای امام شعبی و اوزاعی و یو جماعت دو سلف داوی چکل اپتا نو چی سمر موزیو کو نو لازم دے چی دوبارہ موزی کی تردی چی یقین راشی وبه قال حدثنا عمرو الناقد وزهير بن حرب قال حدثنا سفيان وهو ابن عينة وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح عن الليث بن سعد كلاهما عن الزهري بهذا الاسناد نحوه وبه قال حدثنا محمد بن المسنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي عن يحيى بن ابي كثير قال حدثنا ابو سلم بن عبد الرحمن ان ابا هريره رضي الله عنه حدثهم ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال اذا نودي كل شيء اواز كريشي بالاذان فازان ادبر الشيطان له زرات شیطان شاکی او دد پار زراتوی حتی لا یسمع الاذان تردی چه اذان واری دو مردلی او تختی فیدا قدی الاذان وکل چه اذان پورکریشی اقبلا ندی بیارا متوجیشی فیدا ثوئب بیها ادبرا کله چې اقامت وکړې شي په دې نه بیا واپس شیشا کې فایدا قضیت تصیب او کله چې پوره کړې شي اقامت قبل دې را متوجی شي حتا یخطر بین المرء ونفسه وسوسه چې په مند سړی او د زړه داغ کې یقول د توایو ذکر کذا رایات کا افلانے شے او ذکر کذا رایات کا افلانے شے لما لم یکن یذکر آغس چی دے نو چغے یادول دے مزنبق کی یاد نو حتی یزو اللہ الرجل اگرزی سڑے این یدری پتور تنرے کی کمشو اللہ جسو رب مزیو کو یرا سنور رکات کے دریو کل آو کنا پینزیو کل فَإِذَا لَمْ يَدْرِ أَحَدُكُمْ كَمْ صَلَّى کله چې پته لګي او د تاسو چې سورہ مزو کو نو دې دې دو سجدیو کې او هو جالس او حال د دې چې دې ناشوي او به قرات دسنی حرمت ابن یحیا اپ ظاهر د حدیث تاسو او ریدل چی عمل دے د باز سلفو ایوی سلام تین مخیش نشتا او بد دو سجدی بوکی نور پیس نشتا و بیهی قال حدثنی حرملت ابن یحیاء قال حدثنا ابن وهب قال آبرنی عمرن نبد ربیه ابن سعید عن عبد الرحمن الاعرج نبی حریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الشیطان بیشک شیطان اذا ثوب بالصلاة کرچ اقامت کریشی نمز واللہ وله زرات واپس یودد پار زرات وی فذکر نحوه دغشان حدیث ذکر کو وزاد او زیادتوالی کو فہنناہو ومنناہو وذکرہو اے فہنناہو ومنناہو وذکرہو در ایک اسم الفاظ حدیث پاک کرال بعد وی معنی یا ودا مقصود پا تکرار سر تاکید دے دا باز علماء پنید در وارو معنی یا ودا حناه معنا اعطاه من الاماني ور کی دته د امیدونو ارزوګانونا ومناه ذکره الاماني دغه امیدونو ور ثرایات کی نو معنا یو شو تاکید ده دارنګي وَذَكَّرَهُ مِنْ حَاجَاتِهِ مَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ رایات کی دل ردد د حاجتون ناو چی دے دا مزن بار نو چی رایا دون ناشنا ناشنا خبری او وسوسه ورته زړه کې واچي تر دې چې موږ ختم شي خدای په هغه سوچونو فکرونو کې وي. وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى قرات وانا مالك بن شهاب عن عبد الرحمن العارج عبد الله بن بحينا رضي الله عنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين مسكرا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتا من بعد الصلوات دباز منزلنا ثم قام بعذره فلم يجلس نو په اوله قاعده کې نه ناستو فقام الناس ما خلق مرسره دریدل فلما قدوا صلاته مزبرکو ونظرنا تسلیمه امونگا انتظار کول رید سلام گرزولو کبر اللہ اکبر ہوئی فسجد سجدتینی دو سجدید سحویو کی او غین آستو قبل التسلیم نسلام نمخ کی ثم سلما او بے سلام گرزولو امام شافعی او امام مالک رحم الله وای اباز نور ائمه وای دای وای چې د سلام نمخ کې به سجده د سهوی کپموس کې کیمرا غه او ک زیاتې راغه امام ابو حنیفه رحم الله وای کا مې د کزیاتې د سجده د سهو و پس د سلام نه دا حدیث را علماء او دلیل دی چې وای سجود سجده د سهو قبل السلام دی او د امام ابو حنیفه رحم الله د احناف دلیل رسو راځي مسئلہ کې دا اهل علم اختلاف دی چې کله سجده سهو د نقصان د وجنوی یا د زیادت د وجنا نو چې نقصان د وجنا نو قبل السلام بای او چې په مس کې زیادت راوسته نو بعد السلام بای دا امام مالک رحم الله مسلک دے او دا آغی دلیل دے حدیث کی وبهی قال حدثنا قتیبة بن سعید قال حدثنا لیث حا وبهی قال حدثنا ابن رمح قال حدثنا لیث ابن شهاب عن الأعرج عن عبد الله ابن بوحينة الأسدي رضي الله عنه حليف بني عبد المطلب چداد ای حليفو قسمونه بدای خړل د دوستي او تعلق د پارا او دیو بل د مدد د پارا چې رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قام في صلاه الظهر او درې دره په موز نماز په هین کې وعليه جلوس حالان کې پایوان ناستا دا اول قاعده نه تیر وته او نبی رسول سلام بر الله ادي کې دا الله حکمت نو پایوان هیر او سهو نه راغره نن موږ ته صفت لګی دا فلما تم صلاته کرے چې مسبرک او سجده سجدته نه دو سجدیو کې یکبر فی کل سجدتن اللہ اکبر بے پار سجدکی و غیناسو قبل ان یسلم مخکد سلام گرزولنا و سجدهما الناس ماہو او دیدوار سجد ورسر خلکم کروا مکان ما نسی من الجلوس فزید آغا چی غین حیرشیو دا اول ناس قائدینا وبه قال حدثنا ابو الربيع الزهراني قال حدثنا مازو ابن زهر قال حدثنا يحيى بن سعيد بن عبد الرحمن العرج ان عبد الله بن مالک ابن بوهینہ تل ازدی رضی الله عنه ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قام ودریدلو فی الشف الذی فدویم رکعت هغه کی ریدو شراده للای جلس فی صلاتی چگینی و پموس کی فما دعا فی صلاتی لاړو پموس کی فلما کان فی اخر الصلات کله چې اخر د منځو سجد قبل یسلم نو سجده او کا د سهوی مخکې د سلام نه ثم سلم او به سلام ګرځولو دې ټول احادیثو کې قبل السلام راغلی بعد السلام روایات مرسل روان دي وبه قال حدثني محمد بن احمد بن ابي خلف قال حدثنا موسى بن داوود قال حدثنا سليمان بن بلال عن زيد بن اسلم عن طاهر بن يسار عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا شك احدكم قال چې شک راشي او د تاسو لفي صلاتي په مسکه فلم يدري نو پته ورته ني کم صلى سوره او کو فلا سنا مر باندې او کو سلور فل يطرح الشك د دې شک لري کی ول يبني على مستقنا او بنا ديو کی چې په کمه د دې یقین راغې ثم يجد سجدته نه قبل ان يسلم بیا دې دو سجدیو کی مخکې د سلام نه وګوره کچا د سلام نه مخکې او کې لکه حرمین شریفینو کې څوک عمره او حج لال دې نو که څوک دین د خبر یا وې دام دې دې سره کلی خبر نه وې چې دلا شو کړ فین کان صلی خمسن کد پینځه رکعات کړیو ا سجده سهو او کا نو شفعنا له صلاته دا بدل د مشفقی دا سجده سوابه او قسم شپغم رکات شي دا به او قسم شپغم رکات شي وان کان صلا او قد مسکله او اتمام ال 40 نو دا بشي پورا والد سلو کان تا وی بدا دوار سجدی ترغیم للشیطان سبب د پوجي ککړي دوو د غصي د شيطان لپاره ځکه شيطان خو په د مزګړ وډونو په دې کې فساد او نقصان را وستو ولا مسكون کی تلار او خیر د نقصان د پورا کونو چې بس ته سجده سهو او کې نو مز دیو شو ا د شيطان فوز په خارو ککړه شو وبه قال حدثنا احمد بن عبد الرحمن بن وهب قال حدثني امي عبد الله بن وهب قال حدثني داوود بن قيس عن زيد بن اسلم بهذا الاسناد وفي معناه قال يسجد سجدتين قبل السلام دو سجدي بعد السلام نمکه كما قال سليمان بن بلال لك سنگچ غويلو وبه قال حدثنا ابو بكر بن عثمان ابن ابي شيبه وإسحاق بن إبراهيم جميعا جرير قال عثمان حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال عبد الله رضي الله عنه صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أبي مسكره قال إبراهيم زاد أو نقص يبقى زياد والكلو يا كمي فلما سلم کله چې سلام وګرځول او قیل له ورته ویل شو یاد الله رسول احد اس فی الصلات شون آیا نو پیدا شوه د پموس کې څه شه قال و ماذا قیدا سری قال صلیت کذا وکذا تا سودا سدا سیمجوکو قال فثنا رجلیه بیخ په مبارک راتا او کې قبله لا واستقبل القبلة او قبله له مخوب قبله ته مخکو فسجد سجدتین او دو سجدیو کی ثم سلم به سلام ورزول ثم اقبل علينا بيوجي بیا مونږ ته پخپل مخ مبارک را متوجي شو فقال وی فرمایل انه لو حدث في الصلاه شيء بشك شاندار که پیدا شي په مسکی او نوې شي والله حکم رو لیږي ام باتکم به زوداغه خبردار درکوم ولکن انما انا بشر بشک زم بنی ادم انسا کما تنسونا زمام هیریږي رکستا سچیریږي فیدا نسیت فذکرونی کلمان یو خبر هیرشنو ما ته را یاد وای دا الله د حبیب غاجزی او چې قوم مخکی ذکر کا چې زب شرم اگر پام بیا او باندې هیر راضی او په دې هیر الله برقرار نه پریزی بلکې الله ورته وای چې خبر ادا سدا او تا نه هیر شوی وا نو پدی طریقی دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مکن فیدا نسیتو فذکرونی کلمان ایرشنو مال رایا دوئی وإذا شك أحدكم في صلاته كلش شكرا غير استاذ بمسكي فليتحرى الصواب دي دي اولت وي حق چر دريمي کړي کسلور فليتم عليه نپد غصواب حق دي مشوره کي ثم يسجد سجدتين بيادي د سجديو کي سجده سهوا وبه قرات سنا ابو كريم قرات سنا ابن بشر وبه قرات سنا محمد ابن حاتم قرات سنا وكيع كلاهما عن مسار عن منصور بهذا الاسناد وفي روايه ابن بشر فلينظر احرى ذلك للصواب ذي سوچو کی احرى ذلك للصواب دیر لائق پدی کے دا حق دا پارا اپا روایت وکیف لیتحر الصواب دے دی قصدو کی دا حق لٹولو و بیہی قرآن دسنا عبداللہ ابن عبدالرحمن الدارمی قرآن فرنا یہ ابن حسان قرآن دسنا وحیب ابن خالد قرآن دسنا منصور بهذا الاسناد وقال منصور فلیعنظر احرار ذالک للصواب و دی گوری دیر لائق دی دس حق دا پارا وبه قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال حدثنا عبيد بن سعيد الاموي قال حدثنا سفيان المنصور بهذا الاسناد وقال فليتحرى الصواب وبه قال حدثنا محمد بن المسنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة المنصور بهذا الاسناد وقال فليتحرى اقرب ذلك الى الصواب قصد یو کی د ډېر نږدې دې ته د حقنا وحدثنا يحيى بن يحيى قرابنا فضير بن عياض المنصور بهذا الاسناد وقال فليتحرى الذي دې دې قصد کی دا یورا انه الصواب چې دې ویني ګوري ګمان کوي چې دا حق دی وبه قد سناه ابن ابي عمر قد سنا عبد العزيز ابن عبد الصمد عن منصور باسناد هاولاي وقال فليتحرى الصواب وبه قد سنا عبد الله بن معاذ الانبري قد سنا ابي قد سنا شعبه بن الحكم عن ابراهيم عن علقمه عن عبد الله رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا دماس فخين مزي پنځه رکعات او کو فلما سلم عليه چې سلام وګرځو قيل له ورته ویل شو نزيد في الصلاه آیا زیاده ټکړه شو په مسکی کال او ما ذا کوي دا سري قالوا صليت خمسا تا خو پنځه رکعات او کل فسجد سجدتين نو دو سجدی ہوکی اے امام مالک امام شافی امام احمد او جمہور سلف علماء وی چې چا په مسکی او رکات په هر سیوا کو نو مزه باطلی گنا. بلکې دای وای ک پوه شو پس د سلام نا نو بس مزه شو صحیح دی او سجده د سهو دی او کی کرایا د شل پس د سلام نه نزدی نزدی اکړېر پسی نو بیا د سجده نه کوي. امام ابو حنیفه رحم الله وی چې کله یو رکعت په هیر سیوا کو نو مزه باطل شو په د باندې دوباره مزه. او کچره تشهود یو کو په سلورم رکعت کې بیا پنځم رکعت سیوا کو نو ور سره د شپږم موکی نو دا دو به نفل شی او فرض تام شل. قیل له عزیز فی الصلاۃ قال او ماذا قالوا صلیت خمسا بنذر رکعات او بس سجده د الله حبیب دو سجده او کی اموزی صحیح صاحب کو دا صحیح حدیث ته عدد اتباع لازم انا. و به قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا ابن ادريس عن الحسن بن عبد الله عن ابراهيم عن القمطه انه صلى بهم خمسا ديت بنزركات او كن ابي مخي كون سي حديث ذکر کو. و به قال حدث عثمان بن شيبا ولفظ له قال حدثنا جرير عن الحسن بن عبد الله عن ابراهيم ابن سويد قال صلى الله بنا القمت والظهر خمسا ويمنتا مسكر والقم نماز فين في ركعات فلما سلم شي سلام يغرزول قال القوم قوم يا با شبل قد صليت خمسا تا خو بين ركعات مزكو قال الله اذا سننا ما فعلت ما ذي قالوا برايوننا قال وكنت في ناحيه القوم ويزوم فارق يقوم كي وانا غلام ذلكم فقلت بلا قد صليت خمسا او سيويتا بذر كاتكري قال لي وانت اذن يا ور تقول ذلك ثم داسه قال قلت لما قال فانفلت ادي اسرا واريد فسجد سجدتين نو دو سجدیو کی او سلامیو گرزولو بے سلامو گرزولو ثم قال قال عبداللہ بے وی فرمائی لی دی وی فرمائی لی فرمائی لی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خمسا اللہ عبیم مکتے پینزر اکاتا مسکرہ فلمن فلتا کلچ رو گرزیدو توشوش القومو توشوش القومو اے خلق دا سے حرکت غنتے کولو اباد وی دا غاواز تا وی جی پا گنا کی قوم دا سے حرکت و شور غنتے کو قاف قال ما شانو گم دا اللہ حبیبی صاحب سے شان دے قال يا رسول الله لزيد في الصلاه آیا پموس کی زیادت وشو قال لا وی فرمایلنا قال فانك قد صليت خمسا تا بنذر کاتو کل فن فرت رو کرے ثم سجد سجدتين دو سجدیو کی ثم سلم به سلام گرزول قال انما انا بشر مثلكم تو غصاص ان کے بنی آدم من سا کما تنسونا ما بنی رازی کتا سچے روی وزاد ابن نمیر فیدی فیدا نسی آہدکم کلچیر شیو دتا سنفل یسجد سجدتین ندو سجدیو کی. و بیهی قال حدثنا وعون ابن سلام الکوفی و کنابن ابو بکر النحشلی ان عبد الرحمن ابن الوس و نبی عبد الله رضی الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسا مقتدى الله حبيب پنځه رکعات کړو فقلنا يا رسول الله ازيد في الصلاه آیا په مسکی زیاتواله او شو قال و ماذا کويدا څنګه قالوا صليت خمسا تا پنځه رکعات وکل قال انما انا بشر مثلكم تاسون دي بني ادم اذكر ما كما تذكرون را يادوم لك څنګه چې تاسو یاد وي وانسا كما تنسون او زم هيروم لك تاسو نه ني ثم سجد سجده تسا ابي دو سجدي د سهويو کې وبه قال حدثنا من جاب ابن الحارث الثي تميمي وكرابرنا ابن مسرنا الهامش ابراهيم القما عن عبد الله رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابي مسكر فزاد ونقص ايه فمسك زياد عليك لو يا كم قال ابراهيم والوهم مني دا وهم زمان نغلي چې زیاتې کړو کمې فقير يا رسول الله زيد في الصدات آیا په مسکی زیادت وکړې شو آیا په مسکی زیادت شو یا په کیسو زیاتوالو یا کمې ابراهيم و ايم الله ما جاء هذا الا من قبلي دا شک نه راغله مگر زماره طرف نه قال قلنا فقلنا يا رسول الله احدث في الصلاه شيء آیا په مسکی سنويشه پیدا شوه فقال لا الله حبيبنا قال فقلنا له وي مونږ تا غا سنا چې کړو فقال اذا زاد الرجل ونقص کله چې زیاتواله او کې اوسره په مسکیا کمیو کې نو دې دې د سجده کوي قال ثم سجد سجدتين ابي الله حبيب دو سجدهو کې و به قرات سني عمرو الناقد زهير بن وهب جميعا ابن عينا قال عمرو حدثنا سفيان بن عينا قال حدثنا ايوب قال سمعت محمد بن سيرين يقول سمعت ابا هريره رضي الله عنه يقول صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مسكر ومتدى الله حبيب احدى صلاه العشي يوم منزن العشي كي اغسو اما الظهر واما العصر يا قماص فخذوا يا مازيغر فسلم في ركعتين و دو رکاتو کی سلام و گرزول سماتا جزعن بیارا غیو تنید کجوری تا دتنی او کجوری تراغی فستند ایلیها مغد و بنغیتی تکیاو لگو لودا سی غصو و فی القوم ابو بکر و عمرو فقوم کے ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما فہابا یتکلما دیوری دلچ خبر ورسرو کی وخارج سرعان الناس وطل تروار گندی دخلقنا اویوی قصرت سولات مسکی کموال رائے ادسلو رپزید وشول فقام ذلیدین ادری دخاوند دولا سنو چی داغلا سنو کیو گدوالیو فقال يا رسول الله اقصرت الصلاه ام نسيت ايا مسكه كسر قول انوار راغ يا كتا سنه ارشل النبي عليه السلام قتل خي او گس طرف تا فقال ما يقول ذل يدين ذا ذل يدين سوي ايا رشا په مسكمانه کمیشه قالوا صدقا لم تصل الا ركعتين تاموز نره کر حبیب مگر دو رکاتا فصل رکاتین ان دو رکاتین رکلو سلامیو گرزونو او بی اللہ اکبروی ثم سجدا گردی کی دو رکاتیو کنو سلام را گئے بی اللہ اکبروی ثم سجدا بی سجدہ اوکا ثم کبر بی اللہ اکبر وی فرفا ثم کبر بی اللہ اکبر وی وسجدا و سجدیو کا ثم کبر و رفا ابی اللہ اکبر وی اورا پور تشو ندی کی سجدہ د سہوی بعد السلام رالا قال اخبرت ان عمران ابن حسین ما تخبر را کړی شو د عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ مانا انه قال وسلم ابی سلام وګرزولو نو د سلام نرال یو د سجدہ سہوی د پارا بل مزند وتو د پارا وحدثنا ابو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد قال حدثنا يوم عن محمد بن النبي هريره رضي الله عنه قال صلى النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم احدى صلاه العشي يود مزمازي روماس پر نماز پخینو یا ما دیګرو بمانا حدیث سفیان و بي قال حدثنا قتيبه بن سعيد عن مالک ابن انس بن داود ابن الحسین عن ابي سفيان مولى ابن ابي احمد انه قال سمعت ابا هريره رضي الله عنه يقول صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه العصر مونته مشکر و مونته مازیګر فصلم فی رکعتین نقما دو رکعت سلام غزور فقام ذلیدین ته ورترا پاسې نه فقالا اقصرت الصلاة یا رسول الله ام نسیتا مسک تخفیف و شکتا سو نهیر شل نو رسول الله صلی الله علیه وسلم کل ذلک لم یکن تا ټول ندی شی نرا نهیر شی دی او نو مسک قصر راغله فقال قد کان بعد ذلک یا رسول الله ذویری ود دینه بازیو فاقبر رسول الله صلی الله علیه وسلم الناس الله ابي خلق ترى متوجي فقال صدق اليدين اي ادري شيء فقال نعم ديها يا رسول الله فاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقي من الصلاه پوره کوغچو باقی د مزنبه دو سجدي وکي وهو جالس ويناس بعد استسليم پس د سلام ګرځور نه دو سجدي وکي نو مخکي کې قبل سلام وي ادی کی بعد السلام را لے و به قال حدثني حجاج بن شاعر قال حدثنا هارون بن اسماعيل الخزاز قال حدثنا علي بن المبارك قال حدثنا يحيى قال حدثنا ابو سلمہ قال حدثنا ابو هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين من صلاه الظهر دو رکعت کړو د مزدماس په وینا ثم سلم السلام وغرزو فاتاه رجل من بني سليم راغله ورته وسره د بني سليم نو وقار يا رسول الله اذا الله رسول قصرت الصلاه وم نسيتا وساق الحديث او طول حديث بيان کو و بیهی قال حدثنی اسحاق بن منصور قال ابن عبید اللہ ابن موسیٰ عن شیبانان یحیٰ نبی سلمہ نبی حریرت رضی اللہ عنہ قال بینانا پا مندی دیکی چیز مزمی کرد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدما اسبخیم سلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الرکاتین دو رکاتون سلام گرزور فقام رجل من بنی سلیم یو سلی ورطن آپاس بنی سلیمنا وقت اسوال حدیث او حدیث بیان کو گورا دی کی حدیث کی سورا سورا فائدی ذکر شوئے یو خدا چیج حیر راضی پا فالو پا عباداتو کی پا انبیاء علیہ السلام خدای په دې هیره برقرار نشي پرېخې. دیم داوی چې یو سړی داوو کی او خلق ګڼ دي نو دا خو په دې خلقو پټنو پکای دی نه ته پوسیو کښې موږ دې کمو کو نو دا الله حبیب ګور د نور نه ته پوسو کو اپ دې کې اس بات دې د سجدي د سهو او دا دو سجدي ار یې ویل الله اکبر وای اب دا په موږ د سجدي غونتی دی که دام ده ده باده امو چه خبری چا پا هیرو کی موسکه او آقا کشی ده گمان کشی ده خلا موسکه نده نو دا موس باطله اینا دا ده باز اهل علم و مسلک ده امام ابو حنیفه رحم الله و باز نور امو ایده که سفیانی سوری جناب موز په خبرو باطلیږي کې په هېره کې پنا پوهای دوی دا ګومان کوي چې حدیث د ذریعتین منسوخ ده په حدیث ابن مسعود رضی الله عنه او د زید ابن ارقم زکه دای وای چې ذریعتین دا په بدر کې وجل شي او د امام زهری رحم الله نه دا نقل کوي نو داوی د بدر نمخ کی واقع آوا قصوال لادی چی دا خواب ابو حریر رضی اللہ عنہ نقل کرده ده اسلام خوڑی رستو نو ایدا صحابی ده باز صحابی نه نقل کئی پوښوي په خبره و به قال حدثنا ابو بکر بن ابي شيبه و زهير بن هروان ابن عليا قال زهير حدثنا اسماعيل بن ابراهيم عن خالد بن ابي قلابه عن النبي المحلب عن عمران بن حسين رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العصر ذكر الماضيغر فسلم فی ثلاث رکعات نو سلام گرزونه او پدریو رکاتو د الله حبیب سلام گرزولو پدریو رکاتو ابیا وردن شکور تھا کور تلاو فقام الیه رجل را پورته شو او سړی هغه ته خربا کوي وکان فی یده تولن داغلا سنو کیو گدوالو وی ویاد اللہ رسولا فذکر لہو سنیعہو او دا اللہ حبیب تے داغی غکار ذکر کو چتا سو خدا سوکل وخارج غضبان یجر رداہو روت دا اللہ حبیب غصاو سادر مبارک زان پسراق کو حتی انتائی لنناس خلقو ترور سنو فقال اصدق هذا وی آیا دے رشتیا وی دا دے رشتیا وی چه دا سکار ما کرے قالو نامی وی آو فصل رکتنی و رکاتیو کو بے سلام و گرزولو ثم سجد سجدتینی بید و سجدیو کی ثم سلم بے سلام و گرزولو نگر سنگا چی مونگا کو دی حدیث کرالل کنا یو رکاتیو کو بے سلام و گرزولو سلام نپس سجدی سجد سحویو کی دو سجدی او بے سلام وګرځولو. و به قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال ابن عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا خالد وهو الحزاع عن ابي قلابان بالمحلب عن عمران ابن الحسين رضي الله عنهما قال سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاث ركعات من العصر بدري ركعات کی سلام گزار و ثم قام فدخل الحجره حجرت وردن شو فقام رجل بسيط اليدين را پورته شو سره وګدلا سنو فقال قصرت الصلاه يا رسول الله فخرج مغضبا روت دغسي په حال کې نو یو رکات یو کوه سان ترک چی پریخو او به سلام ګرځولو او به سجده او قد وسجدي د ساوي او به سلام ګرځولو. دانو رما وای کدا چې په منځ کې خبرې رااله تل راتل رال بتلان د مز نظر اغله اواز بیا به سجده سه هو کې مز به وشي. اکم علماء چې وای خبرې په مز کې منسوخه دي که په هیر یې کار څنګه ناغي وای دا حکم منسوخ دی. دا هغه وخت کې چې خبرې په مز کې جایز وي. باب سجود التلاوه باب دې په بیان د سجدو د تلاوت کې سجود سهو در ذکر کا اوس د تلاوت سجدي ذکر در ته فرمایي. پدې د علما او اتفاق دې چې قران کې سجدي شتا او دا د جمهور په نسبانه سنت دي. امام ابو حنیفه رضی الله عنه وی چې واجب دي ادا پقاری او اوریدن کی دوار وبان راضی. و به قال حدثني زهير بن حرب عبد الله بن سعيد محمد بن المسنى كل من يحيى بن القطان قال ظهير حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الله قال ابن نافع ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرا القران قران بلسو فيقرا سوره للسو بها سوره جه سجد و فيسجد و نسجد معه نئی بس سجد کولا و مونگو مرسل کولا تا مای جد بعدنا نو بیان تردیچی نبو مندو باید مون زیر مکان جبحتی د پار د زید تندی کی خود اخپل اے داغی زیب د مندو. وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا عبد الله بن عمر عن نافع بن عمر رضي الله عنهما قال ربما قرا رسول الله صلى الله عليه وسلم قران غير قرات الله حبيب قران لو شوف امر بالسجده تي تو تیری دو پسجدی فیسجد بنا نمبان سجده بے کولا حتی از دہمنا اندو منگ راج مشیود ایسرا حتی مای جدو احدنا مکانن نمونگیو تنزمونگ نزیل یسجد فی چی سجدو کی فی غیر صلات بغیر دمزنا. وبی قادتنا محمد بن مسنع محمد بن مشار قادتنا محمد بن جعفر قادتنا شعبت نبی صحاکر سمیت الاسود حدیثو عن عبداللہ رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم عنہ قراو النجم سوره نجم له سونو سجده کړو په دې کې وسجده منکان ما او سجده کړو چې الله د حبيب سره غیر ان شيخ یو بوډا اخذر وایس کف من حشن یو موټه د گیټونا او تراب نه د خارونا فرفا ویلا جبتی تندته پورته کو وقال یکفینی هذا ما تدا کافی و عبد الله بن مسعود رضی الله عنه لقد رایت بعض قتل کافرا بیشک ما قتل او په دین چې وجنه شو کافر وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن ايوب وقتيبه بن سعيد وابن حجر قال يحيى بن يحيى اخبرنا وقال اخرون حدثنا اسماعيل وابن جعفر يزيد بن خسيفه عن ابن قسيت عن طاء بن يسار انه اخبره انه سال زيد بن ثابت رضي الله عنه عن القراءات مع الامام شي امام سر قرات سنگره فقال لا قراءة مع الامام في شيء نشت ده قراءة امام صرف يوشكي نشت ده قراءة امام صرف يوشكي وذا امانو قراء او ده گمان کڑی چنو قراء دلوستو پر رسول الله صلی الله علیه و نجم اذا وا فلم يسجد اي سجدن وکړي فلم يسجد اي سجدن وکړي اي وي لا قراءه مع الامام في شيء فدي دليل نيول امام ابو حنيفه رحم الله دي وي په مقتدي په مسکه قرت نشتا کدا پټ ويو ک سرغن وي اباد موی قرت د فاتحه واجب ده په مقتدی کپټ مزوی او ک جهری مزوی اکدا پټ مزوی او ک جهری مزده او په دوان سجده سهوا ادوان قرت لازم نه وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك بن عبد الله بن يزيد مولى الاسود بن سفيان عن ابي سلمة بن عبد الرحمن ان ابا هريره رضي الله عنه قرا لهم السماء انشقت فسجد بها سجده پکڑے غنوا فلما انصرف قال شروغر ذرديت خبر ورکو چه رسول الله صلی الله علیه وسلم سجد فیها پدی کی سجدہ کړوا و بی قادسن ابراهیم ابن موسی قرابنا عیسی ان نوزائی ها و بی قادسن محمد ابن المسنا قادسن ابن ابی دین ابن هشام کلاهما یحیی ابن ابی کثیر عن ابی سلمہ عن ابی هریرہ رضی اللہ عنہ عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وعمر الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ايوب بن موسى عن عطاء بن ميمنة عن ابي هريره رضي الله عنه قال سجدنا موسى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فاذا السماء انشقت سورتك وقرا باسم ربك الذي خلق سورتك وبه قال حدثنا محمد بن رمحن قال اخبرنا الليث بن يزيد بن ابي حبيب عن صفوان بن سليم بن عبد الرحمن بن العرج مولى بني مخزوم من النبي هريره رضي الله عنه انه قال سجد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في اذا السماء انشقت واقرا باسم ربك الذي خلق وبه قال حدثني هرمله بن قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني عمر بن الحارث عن عبد الله بن ابي جعفر عن عبد الرحمن العرج نبي هريره رضي الله عنه الرسول الله صلى الله عليه وسلم بمشيه دغشان حديث بيان کو وبه قال حدثنا عبد الله بن معاذ محمد بن عبد العلاء قال حدثنا المعتبر نبي بكر عن ابي رافع قال صليت ما با ابي هريره رضي الله عنه صلاه العتمتي مسلم اسقطن فقرا ويلو کو اذا السماء انشقت فسجد فيها سجده فقلت له ما دي سجده تو ما ورتي سيدا سجدا قال سجدت بها سجده مي کړو دي صورت پر سوواني رستو دا بالقاسم صلى الله عليه وسلم نا فلا قال وسجد بها نامیشیم چی سجده کم پدی حتی القاو تردی چیزا اللہ سرمی لاؤ شمیاد اللہ حبیب سرا قال ابن عبدالعالا فلا اغال وسجدها ویمیشیم چی زدغ سجده کم وبی قرآت دسن یمر الناقل قرآت دسن یعنی سبن یونس حاوی قرآت دسن ابو کامل قرآت دسن یزید یعنی ابن زرین حاوی قرآت دسن احمد ابن عبدتا قال حدثنا سليم بن اخضر كل من التيمي بهذا الاسناد غير انهم لم يقولوا ديونوي خلفا بالقاسم صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثني محمد بن المثنى وابن مشعر قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه عن طه بن ابي ميمون عن ابي رافع قال رايت ابا هريره رضي الله عنه يسجد في السماء انشقت فقلت له تسجد في قال نعم رأيت خليلي صلى الله عليه وسلم يسجد في هذه سورة بسجد قولا فلا أزال واسجد في حتى القاو هميشه من سجد وكم قد تدريس ملا وشمدا ويسرا قال شعبة قلت النبي صلى الله عليه وسلم پیغمبر علیہ السلام بدا سے قول قال نام ندیو فرمائل جاؤ وصل اللہ تعالی